السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستنصره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الدرس 82 من شرح المنظومة السفارينية في معتقد أهل الأثر، أي معتقد أهل السنة والجماعة. ولازلنا معكم في الكلام عن الإيمان، وبالذات عن ضوابط التكفير. وشرعنا معكم في درسين سابقين، وذكرنا لكم أن تكفير المعين مبني على عدة أمور، منها أولا معرفة مذهب أهل السنة والجماعة وتعلم أنواع الكفر وأسبابه. وقلنا كذلك تكفير المعين يحتاج إلى حكم قضائي، والحكم القضائي ينبني على أصلين: الأصل الأول معرفة أسباب التكفير، والحكم الثاني متعلق بحال هذا المعين، بحال هذا المعين من ناحية إثبات وقوع الأمر المكفر من هذا الشخص، والنظر في خلوه من هذه الموانع. وتكلمنا معكم عن الردة، وقلنا عنها بأنها هي الرجوع عن الإسلام إلى الكفر. والردة تكون إما باللسان وإما بالعمل وإما بالقلب، لكن الذي يعني يتكلم فيه العلماء في باب الردة إنما يتكلمون في أحكام الظاهر، في أحكام الظاهر. وهذا باب يعني قد اختلط كما قلنا على كثير من الناس، سواء الذين عندهم غلو في التكفير أو الذين عندهم غلو في الإرجاء، فأولئك حكموا على بواطن الناس وأولئك حكموا على بواطن الناس وعلى مقاصدهم، بمعنى أن الخوارج حكموا على الناس ببواطنهم، وهؤلاء أيضا حكموا على الناس ببواطنهم، فجعلوا أن الأصل فيهم الإسلام وأولئك جعلوا أن الأصل فيهم الكفر. وقلنا بأن مذهب أهل السنة والجماعة أنهم يفرقون بين الأحكام أو أحكام الإيمان والإسلام على الحقيقة، والأحكام في أحكام أي الظاهرة أحكام الدنيا، فيحكمون على الشخص بما ظهر منه من إسلام، ويحكمون على الشخص بما ظهر منه من الكفر. فهذه الأسباب هي التي يعني نحكم عليها على الشخص بالكفر أو الإيمان، وهي الأسباب الظاهرة المنضبطة، الأسباب الدنيوية، الأسباب الدنيوية. فلا يضرنا يعني من خالفنا في هذا الموضوع، إنما الذي يهمنا أن نتعبد رب العزة جل وعلا بما أمرنا به. ثم يعني تكلمنا في الدرس الماضي، وبالذات تكلمنا عن قاعدة التكفير، والمقصود بقاعدة التكفير كما قلنا هو تكفير المعين، هو تكفير المعين. وهذه القاعدة كما ذكرها أهل العلم أنها يعني تنقسم إلى قسمين: ما الأول وهو التكفير المطلق، والثاني القسم الثاني هو تكفير المعين. فمن حكم أو كان يعني نصب من نفسه حاكما على الناس لابد له من مسألتين: الشرط الأول أن يكون عالما بالحكم المطلق، عالما بالحكم المطلق يعني الحكم الشرعي، هل الشرع سمى الفعل الفلاني كفر أو لم يسمه كفرا، فهذا يسمى بالحكم ماذا؟ يسمى بالحكم المطلق، كعلمك بأن وطأ المرأة يسمى، المرأة الأجنبية يسمى زنا، سرقة البيوت أو السطو على البيوت يسمى سرقة. فالحكم المطلق ليس لا ينظر فيه إلى الفاعل، وإنما ينظر فيه إلى الحكم الشرعي، لأننا إذا تعلمنا الحكم الشرعي بعد ذلك ننظر في أفعال المكلفين. فالحكم المطلق يبحث في الحكم الشرعي ولا يبحث في المعين. وقلنا بأن الحكم الشرعي أو التكفير المطلق هو يعني ليس عقليا إنما هو شرعي، كما قال ابن الوزير عليه رحمة الله، قال: والتكفير سمعي محض لا مدخل للعقل فيه، والتكفير سمعي محض لا مدخل للعقل فيه، وقل بأن هنالك يعني ضوابط لتكفير أو الحكم على الأفعال بأنها كفر أو غير كفر، يعني الأحكام الشرعية هل هي كفر أو ليست كفر. يعني الصلاة تقول هذا حكم شرعي، اسمها هذه العبادة اسمها صلاة وهي عبادة من العبادات، كذلك تقول بأن هذا الفعل كفر مخرج عن الملة بدليل كذا وكذا، مسبة الله عز وجل، لا تبحث في المعين إنما تبحث في مسبة الله عز وجل، هل هي كفر أو ليست كفر، السجود للصنم هل هي كفر أو ليست كفر. فالبحث هنا في هذا الموضوع ليس بحثا في أفعال المكلفين، وإنما هو بحث في ماذا؟ في الفعل نفسه. وأكثر من مرة قلنا لكم بأن الحكم الشرعي تعريفه هو خطاب الله أو كلام الله المتعلق بأفعال المكلفين، إذن هو متعلق الخطاب الشرعي بأفعال من؟ بأفعال المكلفين طلبا أو تخيرا أو وضعا. فنحن ننظر في الحكم الشرعي، هل هذا الفعل عبادة؟ هل هو معصية؟ هل هو كفر؟ بعد ذلك يبحث في حال من؟ في حال المكلف. وذكرنا أن هنالك قرائن وهنالك ضوابط تحكم تلك الأفعال بأنها كفر مخرج عن الملة. من هذه الضوابط أننا قلنا بأن هذه الصيغة يجب أن تكون صيغة قطعية الدلالة على الكفر، صيغة قطعية الدلالة على الكفر. أيضا هنالك من الأدلة التي ذكرناها أن يأتي الكفر بصيغة الاسم، بصيغة الاسم وليس بصيغة الفعل ولا المصدر، لأن الفعل كما يقول أهل العلم، لأن الاسم كما يقول أهل العلم يفيد الثبوت، يفيد الثبوت، بينما الفعل يفيد التجدد والحدوث، الفعل دائما يفيد التجدد والحدوث. ولذلك يعني باستقراء العلماء لكثير من النصوص الواردة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدوا أن النصوص التي وجدت أنها كفر دون كفر إنما كانت لأنها جاءت بصيغة الفعل، بصيغة الفعل أو بصيغة اسم الفاعل، كقوله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وقتاله كفر، فلم تأتي بصيغة الفعل إنما جاءت بصيغة المصدر أو بصيغة اسم الفاعل أو بصيغة الفعل. كل هذا بالاستقراء وجد أن هنالك نصوص صارفة سواء في نفس الحديث أو صارفة من أحاديث أخر. وذا مثلنا لكم عن قوله صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر أن الله جل وعلا قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. وبعد ذلك قال الله جل وعلا إنما المؤمنون إخوة، وأيضا قال الله جل وعلا فمن عفي له من أخيه شيء فسمى الله عز وجل القاتل أخا للمقتول أو لأولياء المقتول في حال قتله لوليهم، في حال قتله لوليهم. أيضا ذكرنا من الصيغ الدالة أو الأمور الدالة على الكفر أن كل كفر ورد في القرآن فإنما هو كفر أكبر، كفر أكبر. وذكرنا أن الدليل على ذلك هو الاستقراء، الدليل على ذلك الاستقراء، يعني العلماء يقولون كل كفر ورد في القرآن سواء كان اسما أو فعلا أو مصدرا كله من الكفر الغائي، كما قال الإمام الشاطبي عليه رحمة الله. وأيضا ذكرنا لكم أن كل كفر دخلت عليه الألف واللام الاستغراقية فإنه كفر أكبر مخرج عن الملة، لأن الألف واللام إذا دخلت على الاسم المفرد أفادت كافة الصفات، كافة الصفات، كقولك زيد العالم يعني كل العلم فيه، وتقول فلان الكافر يعني الكفر قد تحقق في هذا الشخص. فسواء كان الاسم معرفا أو غير معرف يدل على الكفر، لكن إن جاء معرفا كان زيادة وتأكيدا على ماذا؟ تأكيدا على الكفر، كقولنا في الألف واللام إذا دخلت على الأسماء أو إذا دخلت على الجموع تفيد معنى الكل، تقول يعني في قوله صلى الله عليه وسلم لا يكونن أقوام من أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف، الآن المعازف في الألف واللام تعني كل المعازف، فلا يستثنى من ذلك لا الدف ولا الشبابة ولا الزمارة ولا العود ولا غير ذلك من الأمور ولكن جاء مثلا قول الله جل وعلا فسجد الملائكة كلهم أجمعون، مع أننا لو قلنا فسجد الملائكة تكفي تعني كل الملائكة، لكن أكد هذا العموم بتأكيد ثم بتأكيد، وهذا يعني سبحان الله، يعني لعلنا يعني في مرة من المرات قبل فترة كنا نتناقش مع بعض الناس ويزعموا أن ليس كل الملائكة هم الذين سجدوا لله جل وعلا، وإنما سجد بعضهم وبعضهم لم يسجد. فالله سبحانه وتعالى قد قال هذا الكلام لمن سيأتي بعد ذلك وينكر سجود الملائكة حتى أنه يعني في نقاشه معنا قال بأن هذا السجود ليس سجودا على الجبهة، بل هو سجود يعني السجود خضوع وعبادة وانقياد لأمر الله جل وعلا كسجود الشمس والقمر والشجر. فيعني سبحان الله، يعني وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني قد أوحى الله عز وجل إليه وحيا حتى يرد على أمثال هؤلاء الضلال بقوله ما من موضع شبر أو موضع قدم إلا وعليه جبهة ملك ساجد. فالآن الله جل وعلا قال فسجد الملائكة كلهم أجمعون، فهذه جاءت يعني من ألفاظ العموم وللتأكيد. فالألف واللام أيضا إذا دخلت على الاسم المفرد أفادت كمال المسمى وكمال صفة هذا المسمى، وهذا ما يسمى حصر الصفات في المسميات، حصر الصفات في المسميات، وهي من أدوات الحصر كما ذكرنا لكم سابقا في دروس سابقة. أيضا ذكرنا لكم يعني ما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله في الصار المسلول أن كل نفاق نعت صاحبه بالنفاق في القرآن فهو كفر أكبر مخرج عن الملة، بخلاف السنة فالسنة فيها الكفر الأكبر والكفر الوسطي والكفر الأصغر فإذا يعني قاعدة التكفير تنبني على هذا على أصلين. الأصل الأول هو الذي شرحناه في المرة الماضية، وهو الكلام في الأدلة المعتبرة شرعا بأنها كفر أكبر مخرج عن الملة، وهو كما قلنا لكم يسمى بالتكفير المطلق أو ثبوت صفة الكفر للقول والفعل بدليل قطع. ولذلك يعني إحدى القصص التي حصلت مع بعض إخواننا ويعني كان يعني في أحد المعسكرات في أيام الجهاد الجزائري، وبعد يعني أن تغيرت وانحرفت بوصلة الجهاد الجزائري، كلكم يعلم أن الجماعة الإسلامية المسلحة بادئة ذي بدء نشأت نظيفة نشأت صحيحة، ثم بعد ذلك تم اختراقها وتغيير قادتها واستيلاء شرعيين من خارج هذه الجماعة، وانحرفت هذه الجماعة وصارت تقتل المسلمين يحدثني أحدهم فقال لي كنت معهم مرة في ليلة من الليالي، قال فأخذ أحدهم يقرأ المعوذات ثم بعد ذلك أخذ ينفض نفسه ولا يمسح، فقلت له ما لك تنتفض كما تنتفض الدجاجة؟ فقال نظر إيه، قال تستهزئ بالسنة؟ قال ونظر لي الذين معه أيضا في المعسكر قالوا تستهزئ بالسنة؟ قال أنا لا أستهزئ بالسنة. هنالك فرق بين الاستهزاء بالحكم التكليفي والاستهزاء بفعل المكلف. الاستهزاء بالحكم التكليفي كفر مخرج عن الملة، لكن الاستهزاء بفعل المكلف قد يحتمل الكفر وقد لا يحتمل الكفر، لأنه فعل المكلف قد يكون كفرا وقد لا يكون كفرا، بمعنى قد يكون يعني موافقا للشرع وقد يكون غير موافق للشرع. وهذا الذي كان ينتفض هو حقيقة لا يفعل الحكم الشرعي ولا يطبق الحكم الشرعي، بل فعله هذا غير صحيح، كقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح للرجل الذي كان يصلي ولا يتم ركوع صلاته ولا سجودها ولا خشوعها، فقال له صلى الله عليه وسلم صلي فإنك لم تصلي. ونحن نقطع ونجزم أن هذا الرجل لم يصلي الصلاة الشرعية، وليست هذه الصلاة التي صلاها هي الصلاة التي أمر بها رب العزة جل وعلا أو علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه، وهذا ليس استنقاصا ولا نقضا لهذه الفريضة، بل إن هذا الرجل كان يصلي صلاة لم يأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك العلماء يقولون المعدوم شرعا كالمعدوم حسا، المعدوم شرعا كالمعدوم حسا، يعني ما لم يعتبره الشرع وإن فعلته فليس موجودا، كمن لم يصلي مثلا كإنسان صلى من غير وضوء، صلى من غير وضوء، هذا صلاته صحيحة أم باطلة؟ صلاته باطلة. قالوا هذا حكمه كحكم من لم يصلي، يعني حكم تارك الصلاة وحكم الذي يصلي من غير وضوء كلاهما سيان، المعدوم شرعا كالمعدوم حسا، المعدوم شرعا كالمعدوم حسا. فإذا الكلام الأول الذي تكلمنا فيه معكم عن التكفير المطلق، عن التكفير المطلق وهو الكلام عن الحكم الشرعي، وكلامنا في هذا اليوم في مسألة قاعدة التكفير هو الكلام عن صفة الكفر في القول والفعل، في القول والفعل. إذن نتكلم اليوم عن فعل المكلف وعن قول المكلف، وهذا الكلام يعني أن يكون نفس الفعل صريح الدلالة على الكفر، صريح الدلالة على إيش؟ على الكفر. فهذا الكلام الذي يعني نريد أن نتكلم فيه في هذا اليوم، ونقدم له مقدمة ذكرها الإمام الشاطبي عليه رحمة الله. فالكلام اليوم عن هذه الصفة التي ذكرناها لكم وقدمناها لكم رحمك الله، بفعل من؟ بهذا الفعل الذي حصل، أن ذلك الشخص يعني حينما كان يمسح جسده لم يكن يمسحه بالطريقة الشرعية، إنما كان ينتفض كما يعني قال الأخ الناقل، كان ينتفض كما تنتفض الدجاجة، كما كانت تنتفض الدجاجة. وكذلك يعني الذي كان يصلي لم يكن يصلي الصفة الصلاة الشرعية. معلوم يعني عند أهل السنة والجماعة في مسألة ما يسمى الأفعال والأقوال، هل يشتق من الأفعال والأقوال أسماء؟ لغة كما يقول الإمام الشيخ محمد الأمين الشنقيطي وغيره كشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، يقولون بأن إجماع أهل اللغة على أنه يشتق من الأسماء والأفعال، من الأفعال أقصد من الأفعال يشتق منها أسماء، يشتق منها ماذا؟ أسماء. هذا عند من؟ عند أهل اللغة. لكن في الشرع هل هذا الشيء يعني صحيح في الشرع؟ هذا في الشرع له ضوابط، في الشرع له ضوابط. الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا، والله عز وجل مستوى استوى على العرش، هل يجوز أن نقول عن الله عز وجل أنه أن من أسمائه النازل؟ هل يجوز؟ لا يجوز أن يقال عن من أسماء الله عز وجل النازل كونه ينزل إلى السماء الدنيا، أو نقول بأن من أسماء الله جل وعلا المستوي، لأن الله عز وجل استوى على عرشه. نعم استوى، هذا فعل، لكن لا يشتق في الشرع من الأفعال أسماء، لا يشتق من الأسماء من الأفعال أسماء. كذلك يعني رب العزة جل وعلا قال ويمكرون ويمكر الله، الآن جاءت يمكرون ويمكر الله، فعل ولا مش فعل؟ جاءت بصيغة فعل. هل يجوز أن يقال عن الله جل وعلا أن يقال عنه بأنه الماكر؟ هذا الكلام لا يجوز في حق الله جل وعلا، ولا يجوز أيضا يقال في حق الله عز وجل الباسط، لأن الباسط الله عز وجل يبسط الرزق. ولذلك تجد بعض الأسماء غير صحيحة التي تنسب لله جل وعلا، إنما هي أسماء قد اشتقت من أفعال، والأفعال لا يشتق منها أسماء. قال الله جل وعلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. الآن بعض الناس يقول بأنه مثلا من سجد للصنم أو فعل الفعل الفلاني فهو كافر. الآن هو فعل، هو سجد للصنم، زنى أو وطأ امرأة يقول عنه بأنه زان. لا، هنالك فرق بين الفعل من ناحية اللغة وهنالك الفعل من ناحية ماذا؟ المسمى الشرعي، مسمى شرعي. هناك إن قلنا هناك تلازم، نقول عنه فلان ساجد، هو ساجد للصنم، جيد. فلان مثلا وطأ امرأة، لكن هل يقال عنه بأنه زاني؟ الآن هذا الفعل شيء وتوصيفه الشرعي نفسه يصبح شيء، نفس الأفعال نفس الفعل بالتوصيف الشرعي قد يسمى إيمانا وقد يسمى كفرا وقد يسمى فسقا، وقد يسمى معصية. الإمام الشاطبي عليه رحمة الله له كلام في الموافقات، يقول: الأفعال والتروك إنما تعتبر من حيث المقاصد، فإذا تعرت عن المقاصد فهي كأفعال الجمادات والعجموات، وليس لها تكييف شرعي. يقول: والعمل الظاهر إنما هو تكييف شرعي، العمل الظاهر تكييف شرعي، فلا يوجد فعل محسوس اسمه سرقة أو اغتصاب أو انتهاب أو اختلاس، فهذه كلها تكييفات شرعية لأخذ مال الغير بغير حق. نفس التوصيف، هذا يسمى نباش، وهذا يسمى لص، وهند بنت عتبة رضي الله عنها تأخذ من مال زوجها من غير إذنه، من غير إذنه، فتسمى آخذة لحقها ولا تسمى سارقة. بعض الفقهاء يقول بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أباح لها أن تأخذ من مال زوجها. واسمعوا إلى الحديث، قالت: يا رسول الله، إن أبا سفيان رجل مسيك، وفي رواية شحيح، فقال لها صلى الله عليه وسلم: قال: خذي لك ولعيالك بالمعروف. الآن بعض الفقهاء يقولون بأن المرأة لها حالا، لأنهم اختلفوا هل هي من باب الفتية أم من باب القضاء. الذين قالوا من باب الفتية قالوا: أي امرأة لم يعطيها زوجها حقها الشرعي فلها أن تأخذ من مال زوجها ولا تسمى سارقة، ولا تسمى سارقة. لكن إن كان زوجها قد كفاها فإن أخذت بغير إذنه فهي سارقة. انظروا، يعني الفعل الظاهر كله أخذ مال من الغير، أخذ مال من الغير بغير إذنه، لكن هنا قالوا: إن أعطاها فلا تعد فتعد سارقة، وإن لم يعطها فلا تعد سارقة، وإنما تأخذ حقا لها. الذين قالوا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما قضى لها قضاء، قالوا: أي امرأة أخذت من مال زوجها بغير إذنه سواء أعطاها أو لم يعطها فهي سارقة، إلا أن يحكم لها القاضي، إلا أن يحكم لها القاضي بهذا الشيء، فعند ذلك لا تعد سارقة. فإذا الإمام الشاطبي عليه رحمة الله يتكلم في مسألة دقيقة جدا، سينبني عليها الكلام إن شاء الله في الدروس القادمات، أنه لا يوجد فعل محسوس اسمه سرقة أو اغتصاب أو انتهاب أو اختلاس، فهذه كلها تكييفات شرعية لأخذ مال الغير بغير حق. ولا يوجد فعل محسوس اسمه زنا، وإنما اسم الفعل المحسوس وطئ. اسمه ماذا؟ اسمه وطئ. والزنا تكييف شرعي، والزنا تكييف شرعي، لولا هذا العقد الشرعي الذي سماه الله عز وجل زواجا ما اعتبرنا هذا زواج، ولذلك بعض الزواجات لا نعتبرها زواجا لأنها لم تأتي على التكييف الشرعي، وإن كانت وطئا للغير، وإن كانت ماذا؟ وطئا للغير. كذلك قال: لا يوجد فعل محسوس اسمه هجرة، وإنما هو السفر إلى المدينة، وكذلك الجهاد تكييف شرعي، وربما كان اسمه المحسوس هو القتال أو إزهاق النفس أو غير ذلك. وعندنا فعل محسوس واحد قد يؤخذ باختلاف المقاصد بحسب القرائن عدة تكييفات شرعية. فقتل النفس قد يسمى جهادا، وقد يسمى قصاصا، وقد يسمى دفعا للصائل، وقد يسمى موالاة الكافرين، أو حرابة، أو جريمة، أو قتل غيلة، أو بدون غيلة، أو خطأ. قال: والعمل الظاهر إنما يؤخذ من اقتران المقاصد، وتعرف بدلالاتها الحالية والمقالية بالأفعال المحسوسة. إذن الآن حتى نلحق الصفة بالموصوف لا يجوز لنا أن نخلط بين المعاني اللغوية والمعاني ماذا؟ الشرعية، لأن هذا القتال نفسه قد يسمى قتال ماذا؟ قد يسمى في سبيل الله، وقد يسمى القتال نفسه جهاد الدفع، وقد يسمى جهاد الطلب، وقد يسمى قتال البغاء، وقد يسمى بقتال دفع الصائل، وقد يسمى والعياذ بالله يعني حرابة وتعد على حرمات الله عز وجل، قد يسمى قتل نفس بغير حق. فإذا في اللغة هو قاتل، في اللغة هو قاتل، لكن التكييف الشرعي هذا الذي يجب علينا أن ننتبه لهذه المسألة الدقيقة، أن المسلم إذا أتى بالتكييف الشرعي، بالتكييف الشرعي يحكم بأن هذه صلاة، وإن كان قد صلى كفعل لغوي. الرجل صلى ولا ما صلى؟ رسول صلى الله عليه وسلم قال له: صلي فإنك لم تصلي. فهذا الرجل قد صلى، لكن هل هذا الفعل تكييفه الشرعي يوافق الشرع؟ فلذلك لا يجوز الخلط بين المسميات اللغوية وبين التكييفات الشرعية. ولذلك لما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم، جاء الرجل الأعرابي للرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، رجل يقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل ليرى مكانه أي ذلك في سبيل الله. قال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. إذن كله قتال. الموجود الآن في سوريا كله قتال ضد من؟ ضد نظام بشار الأسد. منهم من يقاتل حمية، ومنهم من يقاتل شجاعة، ومنهم من يقاتل قتال، يعني يقاتل قتال طائفي كما يقال، بين أهل السنة وبين من؟ وبين الشيعة. الآن الغالب على القتال على بعض الجبهات الإسلامية والتي تسمي نفسها إسلامية أنها تقاتل قتال ماذا؟ قتال طائفي، كما يروج الإعلام في هذا الزمان ويضخم الأمور فيجعل القتال بين أهل السنة والجماعة وبين من؟ وبين الرافض. وهنالك من يقاتل من أجل الإيمان ومن أجل الكفر، يعني معركة الإيمان ومعركة الكفر، والذي يقاتل من أجل معركة الإيمان ومعركة الكفر لا يفرق بين النصيرية وبين المرتدين وبين أتباع الأمريكان وبين أتباع الفرنسيين وبين كل المرتدين. الذي يقاتل فيصل عنده الإيمان والكفر، غير الذي يقاتل قتال طائفي. فإذا الشرع هو الذي يسمي هذا زنا أو يسميه جهادا أو يسميه سرقة، فليس كل أخذ مال من الغير يعتبر ماذا؟ يعتبر سرقة في الشرع، ولا كل فعل يعتبر زنا، ليس كل فعل يعتبر زنا يعاقب على الإنسان ويحد عليه حد الزنا. فلا يستحق الإنسان اسم الزاني إلا إذا توفرت فيه الشروط الشرعية وانتفت عنه الموانع. فالآن العلماء لهم كلام في المكلف بعد أن تكلموا عن الحكم الشرعي بالنسبة لماذا؟ للأحكام الشرعية المتعلقة بالتكفير، كما ذكرنا لكم أن يكون نص قطعي الدلالة، أن يكون نفس النص من الذي يبين أنه قطعي الدلالة، أن يكون اسم وليس فعلا، أن يكون معرف بالألف واللام الاستغراقية، أن يكون من الكفر الذي ورد في القرآن، لأنه كل كفر ورد في القرآن سواء كان بصيغة الاسم أو بصيغة الفعل أو المصدر فهو من الكفر الأكبر. كذلك يعني الإجماع أيضا معتبر في هذه المسألة. فالآن صفة الكفر كما قلنا لكم الشرط الثاني في الفعل، والقول أن يكون هذا القول والفعل صريح الدلالة على الكفر، صريح الدلالة على الكفر، أي مشتمل على المناط المكفر الوارد في النص الشرعي. مثاله رجل عن استغاث بغير الله جل وعلا فقال يا فلان ارزقني، يا عبد القادر أحيي ولدي، يا فلان انصرنا على أعداء الملة وأعداء الدين. فالآن هذا الرجل والعياذ بالله يستغيث بالله ولا يستغيث بغير الله؟ يستغيث بغير الله، وفيما لا يقدر عليه إلا رب العزة جل وعلا، إلا رب العزة جل وعلا. فالآن يعني هنالك نصوص واضحة، كالذي أيضا يستهزئ بالدين وكالذي يسب الله عز وجل، هل يستطيع إنسان أن يقول أنا لا أقصد حينما يسب الله عز وجل أو سب الرسول صلى الله عليه وسلم أو سب الدين؟ ليس هنالك مجال لأن يقال بأن هذا الرجل قصده يحتمل الخير أو يحتمل المعصية دون الكفر. فهذه النصوص صريحة الدلالة على هذا العمل المكفر بذاته. وفي مقابل النص الصريح كما يقول أهل العلم هنالك نصوص غير صريحة، يعني هنالك نصوص وأفعال صريحة من المكلفين كما قلنا لكم، نصوص صريحة كسب الله عز وجل، هل يقول أنا لم أقصد الرب؟ هل يستطيع أن يقول أنا لم أقصد الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل يستطيع إنسان أن يقول أنا أدعو هذا الميت ولا أقصد الكفر؟ هل يستطيع إنسان أن يقول أستهزئ بالله عز وجل ولا أقصد رب العزة جل وعلا ولا الرسول صلى الله عليه وسلم؟ إذن هنالك أفعال غير محتملة الدلالة، في المقابل كما قلنا لكم هنالك أفعال محتملة الدلالة. من هذه الأفعال التي تحتمل الدلالة ولا بد أن يبحث فيها أو يبحث فيها ما كان أو ما يكون حاله الكفر في المآل. النوع الأول من أنواع الألفاظ المحتملة الدلالة، النوع الأول هو ما يكون الكفر فيه كفرا في المآل. ولذلك أهل السنة والجماعة يقولون ليس من قواعد أهل السنة والجماعة أنهم يكفرون في الحال ولا يكفرون بالمآل أو بما تؤول إليه الأقوال. وهذه المشكلة عند بعض كثير من الناس حينما بعض الناس يتفلسفون ويريدون أن يردوا على الموحدين وعلى أهل السنة والجماعة في هذا الزمان، يقولون هنالك فرق بين الكفر المطلق وتكفير المعين. نقول لهم نعم، هنالك فرق بين التكفير المطلق وتكفير المعين، ونذكر لهم القواعد، لكن ليست كل المسائل كبعضها البعض. هنالك النصوص الواضحة الصريحة، وهنالك النصوص غير الصريحة، بل هي النصوص المحتملة، وهذه لها عدة درجات. الدرجة الأولى ما يكون الكفر فيها في المآل بما تؤول إليه الأقوال، وأهل السنة والجماعة يختلفون عن أهل البدعة والضلالة أنهم لا يكفرون بما تؤول إليه الأقوال، إنما يكفرون في الحال، إنما يكفرون بماذا؟ في الحال. ولذلك لا يكفرون الفرق 72 فرقة. ليش لا يكفرون؟ يقولون من قال بأن الله عز وجل، من قال بأن الإيمان هو التصديق كفر، هكذا يطلقون أهل السنة والجماعة. ويقولون من قال بأن القرآن مخلوق كفر، كثير من الألفاظ التي يطلقونها عن 72 فرقة. هل يقال بأنه القول بأن القرآن مخلوق كقضية الحكم بغير ما أنزل الله والتشريع مع الله عز وجل، هل يسوى مثلا بين التشريع مع الله عز وجل وبين قول الإنسان الإيمان هو التصديق ويحتج بكلام شيخ الإسلام ابن تيمية؟ هذا المكان ليس فيه احتجاج أبدا، لأن هذا النص الأول وهو التشريع مع الله عز وجل يدخل في النوع الأول، وهو النص غير محتمل الدلالة، غير محتمل الدلالة. النوع الثاني وهو التكفير في المآل أو بالمآل أو بما تؤول إليه الأقوال، وبعضهم يقولون التكفير بلازم المذهب، التكفير بلازم المذهب. أهل السنة والجماعة يقولون بأن لازم المذهب فيه تفصيل. إن كان لازم المذهب حقا قالوا فهو لازم، إن كان لازم المذهب حق فهو ماذا؟ فهو لازم. وأهل السنة والجماعة كلهم ملتزمون بالحق، كما كان يقول الإمام الشافعي عليه رحمة الله: إن كان هذا الحديث صحيحا فهو مذهبي. قال: وإن لم يكن لازم المذهب حقا، إنما كان لازم المذهب باطل. فيقولون عندنا تفصيل في هذا الموضوع، عندنا تفصيل. قالوا: إن التزم صاحب المذهب الباطل بلازمه فإنه يلزمه، وإن لم يلتزم به فإنه ماذا؟ فإنه لا يلزمه. ولذلك يقولون بالعموم لازم المذهب، يعني الباطل ليس بمذهب، لازم المذهب ليس بمذهب. ويقول الإمام الشاطبي عليه رحمة الله في كتاب الاعتصام: لماذا لم نكفر الفرق 72 فرقة؟ قال: لأن كفرهم في المآل أو بالمآل، كفرهم بماذا؟ بالمآل، يعني بما يلزم من ذلك من تكذيب لآيات الله جل وعلا ومن تكذيب لأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: كيف وهم لا يلتزمون ذلك ويدفعونه؟ بل يكفرون من التزم بلازمه، بل يكفرون من التزم بلازمه. الذي يكفر بلازم مذهب أيها الأخوة ليس أهل السنة والجماعة، الذي يكفر بلازم مذهب كل الفرق، كل الفرق يكفرون بلازم المذهب. ولذلك تجد مثلا الأشعرية يكفرون الخوارج. على ماذا يكفرونهم؟ يكفرونهم لأنهم كفروا الصحابة، وتكفير الصحابة يلزم منه تكذيب قول الله جل وعلا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فقالوا: ومن كفر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد كذب قول الله جل وعلا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. لكن هل الخوارج يلتزمون هذا اللازم ويكذبون قول الله جل وعلا: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة؟ هم يلتزمون ذلك؟ لا يلتزمون ذلك. كذلك حينما يقول أهل السنة والجماعة: من قال بأن الإيمان هو التصديق كفر، لأنه يلزم من ذلك عدم تكفير إبليس وعدم تكفير من؟ فرعون. إبليس قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. احتج عليهم أهل السنة والجماعة بهذه الآيات وبقول الله جل وعلا: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وقول الله جل وعلا: قال: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبورا. لكن حينما ألزمهم أهل السنة والجماعة بهذا اللازم، أنه يلزمهم أن يردوا آيات الله عز وجل أو أن يلتزموا بما فيها أو بما دلت عليه قالوا نحن نقول بأن الإيمان هو التصديق، لكن هؤلاء الناس كفرهم الله عز وجل لمعنى لا نعلمه، لمعنى لا نعلمه. فإذا التكفير بلازم المذهب ليس منهج أهل السنة والجماعة، إنما هو منهج من؟ أهل الفرقة والضلالة. ومبنى ذلك كما ذكرنا لكم في بداية الدروس حينما تكلمنا عن كلام الله جل وعلا، أن هؤلاء الناس يقولون بأن كلام الله جل وعلا هو المعنى، هو المعنى القائم في النفس، المعنى القائم في النفس المجرد عن الصوت والحرف. وبعضهم يقول هو عبارة عن المعنى القائم في النفس المجرد عن الصوت والحرف، ولذلك عندهم الكلام ليس الصوت والحرف إنما هو معناه، يعني معناه إيش؟ يعني لازمه وما يقول إليه، فكل ما يفسر به فهو معناه، كل ما يفسر به فهو معناه. وانبنى على هذه المسائل مسائل كثيرة، من ذلك أنهم يقولون بأن الأمر بالشيء هو عين النهي عن ضده، هو عين النهي عن ضده. إذن عندهم يعني التكفير بلازم المذهب، من الذي يكفر بلازم المذهب؟ أهل البدع. أهل السنة والجماعة لا يكفرون بلازم المذهب وبما تقول إليه الأقوال، بل يقولون بأن لازم المذهب الباطل ليس بمذهب حتى يذهب إليه صاحب هذا القول. وهذا الكلام يعني احفظوه، لكن قد يختلط على بعض الناس قاعدة، وهي أن نية الكفر في المآل كفر في الحال، نية الكفر في المآل كفر في الحال. معلوم كما قلنا لكم أن الكفر قد يكون قولا وقد يكون عملا وقد يكون اعتقادا. فإنسان نوى أن يكفر في قلبه في السنة القادمة، نوى أن يكفر في السنة القادمة، مجرد ما نوى أن يكفر كفر من ساعته. ولذلك لما أراد بعض الناس أن يذهبوا إلى دولة بني عبيد، فنهاهم بعض الناس وقالوا لهم إنهم سيكرهونكم على الكفر، قالوا إن أكرهونا على الكفر كفرنا، يعني نووا وأضمروا في أنفسهم أنهم إذا أكرهوا على الكفر قالوا كفرنا. فعلماء المالكية كما يذكر الإمام الذهبي قالوا كفروا من ساعتهم، كفروا من ساعتهم، لأن نية الكفر في المآل كفر في الحال. النوع الثاني من أنواع الكفر المحتمل أو الفعل المحتمل للكفر وعدم الكفر، أن يكون هذا الفعل له أكثر من معنى، نفس هذا الفعل يكون له أكثر من معنى. وفي ذلك يعني يقول الإمام الشاطبي عليه رحمة الله، يذكر قاعدة من قواعده، فيقول عليه رحمة الله يعني كما ذكر عنه صاحب كتاب الجامع، قال كل ما له ظاهر، كل ما له ظاهر فهو ينصرف إلى ظاهره، يعني إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر. قال إلا عند قيام المعارض، إلا عند قيام المعارض أو الراجح لذلك الظاهر، وكل ما ليس له ظاهر فلا يترجح أحد محتملاته إلا بمرجح شرعي، إلا بمرجح شرعي. فإذا هناك أعمال ظاهرة قد يختلط فيها كما يقال الحق بالباطل، وهنالك مرجحات، وسنذكر أمثلة على هذا الذي ذكرناه، أمثلة على هذا الذي ذكرناه. من هذه المرجحات أو دعونا نذكر لكم يعني مثال على ذلك، وبعد ذلك نعود إليه. رجل رأيناه يدعو عند قبر ميت، رجل رأيناه يدعو عند قبر ميت، نحكم مباشرة عليه بالكفر؟ هذا الذي يدعو عند قبر الميت قد يكون لو سألناه يقول أنا أدعو الله عز وجل عند هذا الميت لأني أحسن أدعو، يقول هذا الأول يقول أدعو الله عز وجل لهذا الميت، أنا جئت عند هذا القبر فأدعو الله عز وجل لهذا الميت، تستطيع أن تكفره؟ ما تستطيع أن تكفره، ولا تستطيع أن تقول له، بل قد تقول له جزاك الله خيرا أنك تدعو لهؤلاء الأموات. رأينا أيضا رجلا ثالث عند هذا القبر يدعو عند الميت، فقلنا له ما الذي تفعله؟ قال أدعو عنده. قلنا لو تدعو له؟ قال لا أدعو عنده الله عز وجل. لماذا؟ يقول لأن هذا الرجل له مكان عند الله عز وجل وله. فنقول له إن فعلك هذا بدعة، فعلك هذا بدعة، انظروا يعني عبادة بدعة. ووجدنا رجل آخر يدعو عند هذا القبر، فسألنا قال أنا أدعو صاحب هذا القبر أن يشفيني، أو أدعوه أن يرزقني، أو أدعوه أن ينصرني. هذا يكفر ولا ما يكفر؟ يكفر. انظر يعني نفس الفعل قد يكون عبادة وقد يكون بدعة وقد يكون كفر مخرج عن الملة، قد يكون كفر مخرج عن الملة. ولذلك هذه الأفعال التي تحتمل أكثر من معنى لا يجوز للمسلم أن يقدم على تكفير الآخر فيها قبل تبين قصده. وتبين القصد في هذه المسائل له يعني له مرجحات، قد يكون هذا المرجح كما ذكر أهل العلم، قد يكون يعني المرجح ينظر إلى قصد الفاعل، إما أن ينظر إلى العرف، وإما أن ينظر إلى النية، وإما أن ينظر إلى قرينة الحال، وإما أن ينظر إلى قرينة الحال. فلابد من تبين قصد الفاعل، لابد من تبين قصد الفاعل. بالطبع بعض الناس يقول ما المراد بقصد الفاعل، ما المراد بقصد فاعل؟ طبع هنالك الأفعال لها قصدان، كل فعل كم قصد له؟ قصدين، قصد إلى فعله وقصد من فعله، قصد إلى فعله وقصد من فعله. العبادات لا تقبل عند الله عز وجل إلا إذا إيش؟ إذا وجد فيها القصدان. يعني المنافق إن سألناه إلى ماذا تقوم حينما يذهب إلى المسجد، يقول أنا أذهب للصلاة. إذن وقصد للصلاة ولا ما قصد للصلاة؟ قصد إلى الصلاة. والمؤمن أيضا قصد إلى الصلاة، لكن هل القصد إلى الصلاة لوحده يكفي لقبول العبادة عند رب العزة جل وعلا؟ لا يكفي، بل لابد أن يقصد أيضا من ذلك وجه الله جل وعلا. المنافق يقصد من؟ يقصد إلى الصلاة، ولكنه لا يقصد وجه الله جل وعلا، إنما يقصد منها رئاء الناس. قال وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يقومون بقصد ولا ما يقومون بقصد؟ هم يقومون بقصد إلى الصلاة، يريد أن يعمل هذا العمل، لكن ما الذي يريده من هذه الصلاة؟ قال رئاء الناس، رئاء الناس، ولا يذكرون الله إلا قليلا. فالعبادة تحتاج إلى أمرين، تحتاج إلى قصد هذا الفعل، وتحتاج إلى القصد من هذا الفعل. فهنالك قصدان، قصد إلى الفعل وقصد من الفعل، قصد إلى الفعل وقصد من الفعل. ما هو المعتبر في قضية القصد في قضايا المخالفات الشرعية، المخالفة للشرع، المخالفة للشرع؟ هل لابد من اعتبار القصدين أم يكفي القصد الواحد؟ الأفعال تنقسم في هذا الموضوع إلى قسمين، تنقسم إلى قسمين. قسم يكفي فيه القصد إلى الفعل، يكفي فيه القصد إلى الفعل. ليش؟ لأننا قلنا هنالك أفعال لا يعني لا تحتاج إلى أكثر من قصد، هي صريحة الدلالة على الكفر، كما سبت الله عز وجل وكالاستهزاء بالدين، وكإلقاء المصحف في القاذورات. إنسان ألقى المصحف في القاذورات، نقول ما الذي قال ألقيته في القاذورات؟ قيل له لماذا فعلت؟ يقول أريد يعني أن أعبث، لا أريد هذا المصحف، فألقاه في القاذورات. هذا يكفر، إنسان يستهزئ، يقول لا أقصد من ذلك الكفر، إنما أقصد من ذلك التسلية، يقول له تكفر وتخرج من الملة. ولذلك أنزل الله عز وجل ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية قال وبالجملة، لماذا قال بالجملة؟ لأنه ليس كل الأفعال كبعضها البعض. قال وبالجملة فكل من قال أو فعل ما هو كفر كفر بذلك، فكل من قال أو فعل ما هو كفر كفر بذلك، وإن لم يقصد أن يكون كافرا، إذ لا يقصد الكفر أحد إلا ما شاء الله، إذ لا يقصد الكفر أحد إلا ما شاء الله. إذن هنالك أفعال يكفي فيها القصد إلى الفعل، القصد فيها إلى الفعل، وعدم القصد فيها الفعل في كلها لا يكون كفرا. عدم القصد فيها إلى الفعل الأول لا يكون كفرا. بمعنى نوضح، يقول بالمثال يزول الإشكال، بالمثال يزول إشكال. رجل كما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح أضل راحلته وعليها طعامه وشرابه، عليها طعامه وشرابه، فانفلتت منه فلحقها ثم أيس ونام في ظل شجرة ينتظر الموت. استيقظ فإذا راحلته فوق رأسه وعليها طعامه وشرابه، فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح، قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك. الآن العلماء يقول لم يكفر هذا الشخص، لأنه لم يقصد أن يقول هذا الكلام، أراد أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، فأخطأ لسانه فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. هذا لم يقصد إلى هذا الفعل أصلا، لكن لو قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك، لكن قال لا أقصد الكفر، يكفر ولا ما يكفر؟ يكفر، هذا يكفر، قال قاصد إلى هذه الكلمة لكن لا يقصد منها الكفر، كمن قال لزوجتي أنت طالق لكن قال أنا والله أمزح معك، تطلق ولا ما تطلق زوجته؟ تطلق، بخلاف رجل أراد أن يقول زوجتي طالعة فقال زوجتي طالقة، فصار عنده ماذا؟ صار عنده خطأ في اللفظ، صار عنده خطأ في اللفظ، وأصلا لم يقصد إلى الكلمة أصلا، لم يقصد إلى الكلمة أصلا، بخلاف الذي قصد إليها ولم يقصد معناها. فهذا في حق الجميع ينتفي إذا لم يقصد إلى اللفظ أصلا، لكن إن قصد إلى اللفظ ولم يقصد ما يترتب عليه فهذا يعني لا يعذر، إن كان اللفظ لا يحتمل إلا معنى واحدا. ولذلك يقول ابن القيم وغير ابن القيم قال ترتب الأسباب للشارع وليس للمكلف، مكلف إذا قام بالسبب ترتب الأحكام والمسببات لمن؟ للشارع وليس لمن؟ وليس للمكلف، وليس للمكلف. فالآن يعني عندنا أفعال أخرى تحتمل أكثر من معنى، كما ذكرنا لكم الذي يدعو عند قبر الميت، يدعو عند قبر الميت، هذا الفعل ما الذي يحدده؟ الفعل نفسه ولا القصد هنا؟ إذن هنا يحدد الفعل القصد، لأنه هذا نوع آخر غير مسبة الله عز وجل وغير الاستهزاء بالدين. ننظر هنا في قصد من؟ في قصد المكلف، كالرجل الذي ذكرناه لكم ومثلنا لكم به، وهو الذي كان يدعو عند قبر ميت، عند قبر ميت. فهذا الرجل يعني سألنا فقال أنا أدعو للميت، وهذا الرجل الآخر سألنا قال أنا أدعو عند هذا الميت رب العزة جل وعلا لعل الله عز وجل يستجيب لي ببركة هذا الميت، فنقول له يعني إن فعلك بدعة. والرجل الثالث قال أنا أدعو هذا الميت، فنقول له إن هذا كفر مخرج عن الملة، لأننا تبيننا حاله من قصده، تبيننا حاله من قصده. من هذه الأمثلة التي يذكرها العلماء أيضا، وهو يعني موضوع مهم جدا، وهو فعل حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه ومكاتبته لقريش لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين أن يسيروا لفتح مكة، فكاتبهم رضي الله عنه وأخبرهم بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قادم لهم بجيش يسير كالسيل، وقال لهم والله لو لم يكن يعني، وقال لهم إن رسول أن الله عز وجل ناصره عليكم، حتى يعني أتي بتلك الضعينة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا يا حاطب؟ قال لا تعجل علي يا رسول الله، إني كنت امرأ من قريش ولم أكن من أنفسهم، يعني كان غريبا، كان غريبا، وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات يحمون بها أهليهم وأموالهم بمكة، فأحببت إذ فاتني من النسب فيهم أن أصطنع إليهم يدا يحمون قرابتي، وما فعلت ذلك كفرا ولا ارتدادا عن ديني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه قد صدقكم، فقال عمر دعني يا رسول الله فأضرب عنقه، فقال إنه شهد بدرا وما يدريك لعل الله عز وجل اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فالآن الرسول صلى الله عليه وسلم لما نظر في فعل حاطب لو كان كفرا لما سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كان هذا الفعل لا يحتمل إلا دلالة واحدة، لكن لما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ما قاله ورأى سابقته في الإسلام من شهود بدر ومن الحسنات الماحية، فلذلك قال صلى الله عليه وسلم قد صدقكم، قد صدقكم. فقوله قد صدقكم أن هذا الفعل يحتمل ماذا؟ يحتمل الكفر ويحتمل ماذا؟ ويحتمل المعصية. وفي ذلك يقول الإمام الشافعي عليه رحمة الله في هذا الحديث يقول مع ما وضحنا لك طرح الحكم باستعمال الظنون، لأنه لما كان الكتاب يحتمل أن يكون ما قال حاطب كما قال من أنه لم يفعله شاكا في الإسلام، إذن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينظر إلى قول حاطب لوحده، إنما نظر إلى ماذا؟ نظر إلى الرسالة، لقد جاءكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بجيش كالليل يسير كالسيل، والله لو لم يكن إلا وحده لنصره الله عليكم. إذن لأن هذه المعلومات يعني فيها تخويف للمشركين ولا فيها إرجاف أو فيها فضح لعورات المسلمين؟ ليس فيها فضح لعورات المسلمين، لكن كان من عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوري في غزواته حتى لا يستعد له الأعداء. فالإمام الشافعي عليه رحمة الله قال لأنه لما كان الكتاب يحتمل أن يكون ما قال حاطب كما قال من أنه لم يفعله شاكا في الإسلام، وأنه فعله ليمنع أهله، ويحتمل أيضا أن يكون زلة لا رغبة عن الإسلام، واحتمل المعنى الأقبح. إذا الإنسان وجدنا عنده تقرير، هل ينظر في التقارير كبعضها البعض؟ هل يقال ما يعني فيما فعله حاطب كالذي يفعله بعض الناس في هذا اليوم؟ ليس هنالك مقارنة، لكن إن وجد نفس الكلام ينظر في حال الإنسان. قال كان القول قوله، قال لما احتمل يقول الإمام الشافعي عليه رحمة الله وأن فعله يمنع أهله ويحتمل أن يكون زلة لا رغبة في الإسلام، واحتمل المعنى الأقبح، كان القول قوله فيما احتمل فعله، وحكم رسول الله صلى الله وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه بأنه لم يقتله ولم يستعمل عليه الأغلب. ولا أحد أتى في مثل هذا أعظم في الظاهر من هذا، لأن أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مباين في عظمته لجميع الآدميين بعده. فإذا كان من خابر المشركين بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم يريد غرتهم فصدقه وما عاب عليه الأغلب مما يقع في النفوس، فيكون لذلك مقبولا، كان من بعده في أقل من حاله وأولى أن يقبل منه مثل ما قبل منه. قيل للشافعي أفرأيت إن قال قائل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قد صدق، إنما تركه لمعرفته بصدقه لا بأن فعله كان يحتمل الصدق وغيره. لأن بعض الناس يحتج بكلمة الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه قد صدقه، فقال إنما تركه لمعرفته بصدقه لا بأن فعله كان يحتمل الصدق وغيره، فيقال له من الذي رد الآن؟ الإمام الشافعي عليه رحمة الله قد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المنافقين كاذبون، وحقن دماءهم بالظاهر. فلو كان حكم النبي صلى الله عليه وسلم في حاطب بالعلم بصدقه كان حكمه على المنافقين القتل بالعلم، يعني كما عفى عن حاطب بعلمه في حاله كما يقول هؤلاء الناس، فلقد جزم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم أن كثير من المنافقين كانوا كاذبين، فلماذا لم يعاقبهم؟ مفهوم هذا الكلام؟ فيقول قال نعيد الكلام، فيقال له قد علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المنافقين كاذبون وحقن دماءهم بالظاهر، فلو كان حكم النبي صلى الله عليه وسلم في حاطب بالعلم بصدقه كان حكمه على المنافقين القتل بالعلم بكذبهم، ولكنه إنما حكم في كل بالظاهر، يعني سواء حكم على المنافقين أو حكم على من؟ على حاطب رضي الله عنه، وتولى الله عز وجل منهم السرائر، ولئلا يكون لحاكم بعده أن يدع حكما له مثل ما وصفت من علل الجاهلية. لأن بعض الناس قد يحتج بعد الرسول صلى الله عليه وسلم فيقول قد صدقكم، ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن أي إنسان يقول قد صدقكم، لكن متى يقال قد صدقكم؟ يقال ينظر في حال هذا الشخص، في حال الكتاب الذي أخبر فيه عن المسلمين، هل كلامه ككلام حاطب؟ أيضا ينظر في حال هذا الشخص، ما هي سابقته في الإسلام؟ ما هي أعماله الصالحة؟ ينظر أيضا في المبررات التي جعلته، يعني هذا الرجل لم يكن من قريش، قال لم أكن من أنفسكم، لم أكن من أنفسهم، فكان خائفا على ماله وخائفا على عياله وخائفا على أولاده. إذن القاضي ينظر في هذا الحال وينظر في الأفعال المحتملة، في الأفعال المحتملة التي تحتمل المعنى القبيح وتحتمل الزلة ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم جعل القول قول من؟ قول حاطب. لماذا جعل القول قول حاطب؟ لأن الكتاب فيه ما يحتمل الحق وفيه ما يحتمل الباطل، ولأن حاطبا كان عنده قرابة، لم يكن عنده قرابة، وكان عنده مال وعنده أهل، وخاف على ماله وخاف على أهله. أيضا له سابق أنه شهد بدرا، فكانت له أعمال ماحية، فإذا ينظر في قصد الفاعل. كذلك بعض العلماء أيضا يحتج يعني بحديث معاذ رضي الله عنه لما قدم من الشام وسجد للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم ما هذا يا معاذ، ما هذا يا معاذ؟ قال أتيت الشام فوافيتهم، يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم، فوددت في نفسي أن نفعل ذلك لك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا تفعلوا، فإني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. لأن العلماء يفرقون، يعني كما يقول الإمام القرافي عليه رحمة الله في كتاب الفروق، يفرقون ما بين السجود الذي يسجد فيه غير الله، ما بين السجود للحجر والسجود لماذا؟ للبشر. الحجر تحت أي نوع يدخل؟ العلماء يقولون النوع أو يدخل تحت النوع الأول الذي لا يحتمل إلا معنى واحد، لا يحتمل إلا معنى واحد. ولذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام سألهم قال: هل يسمعونكم إذ تدعون؟ يعني لماذا تسجدون لهم؟ هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ لو كانوا ينفعون أو يضرون لقالوا ينفعوننا ويضروننا، ولذلك قالوا، لذلك لم يجيبوه، بل قالوا: بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون. لكن الرجل حينما يسجد للرجل قد يسجد له احتراما له، قد تسجد المرأة لزوجها احتراما لها: ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، سجدوا حقيقة لمن؟ لآدم عليه الصلاة والسلام. ولو كان شركا كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية لما يعني لما أباحه الله عز وجل، إذ أن الشرك لا ينسخ، الشرك لا ينسخ. وقال الله جل وعلا: ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. لكن هل سمعتم بأن أناسا من الصالحين أو الأنبياء سجدوا للصنم أو سجدوا لحجر أو سجدوا لشجرة؟ وكما قلنا لكم، يعني حينما وضع الإمام القرافي عليه رحمة الله في الفروق قال: فرق ما بين السجود للحجر والشجر مما كان يعبد، وما بين السجود للبشر من الآباء والعلماء. قال: لازلت أسأل شيخ العزة بن عبد السلام عن هذا، يعني لماذا هذه كفر وهذه لم تكن كفرا. قال: حيرتني هذه المسألة، حيرتني هذه المسألة. فيفرق في المسائل التي يحتمل فيها الفعل أكثر من قصد. المسألة الثانية غير قصد الفاعل، وهي المسألة قرائن الحال المصاحبة للعمل، قرائن الحال المصاحبة للعمل. ومثاله: لو أن إنسان يعني ألقى مصحفا في النار، ألقى مصحف للنار. معلوم لو أن إنسان عنده مصحف وأراد أن يتخلص من هذا المصحف، وكان المصحف يعني قد تمزق أو خاف عليه الضياع، فله بعض العلماء يقول يدفنه في الأرض، وبعض العلماء يقول يحرقه في النار، كما فعل عثمان بن عفان رضي الله عنه حينما أحرق المصاحف بعد أن جمع المصاحف كلها في مصحف واحد فأحرق الأخرى. فالعلماء يقولون هذا الفعل يحتمل أمرين: إما أن يحتمل المعنى الحق، وإما أن يحتمل النوع الباطل. فلو رأينا إنسانا أحرق مصحفا، لا أقول ألقاه في القمامة، إذا ألقاه في القمامة لا يحتمل هذا الفعل إلا قصد واحد، لكن ألقاه في النار وأحرقه. العلماء يقولون كان هذا الرجل معروف من حاله أنه صاحب الزنادقة، هذا إحراقه للمصحف هل يكون من باب العبادة؟ لا يكون من باب العبادة، إنما يكون والعياذ بالله من باب الزندقة، يكون من باب الزندقة. فهذا الإنسان يعني ينظر في حاله، ينظر في حاله إن كان هذا الفعل يحتمل الصواب ويحتمل الباطن، فينظر في حاله إن كان مصاحبا للزنادقة أو مصاحبا للمنافقين. فهذه من القرائن التي ترجح التهمة على ذلك الشخص. المسألة الثالثة كما يتكلم فيها ابن القيم عليه رحمة الله في كتاب إعلام الموقعين: النظر في العرف، النظر في العرف. وهذه المسألة يتكلم عليها في أحكام الكفر، ويتكلم عليها في أحكام الطلاق. فينظر في ألفاظ الناس، لأن بعض الناس عندهم بعض الكلمات في عرفه لا تعتبر طلاقا أو لا تعتبر كفرا، فهؤلاء الناس يعني يقصدون بهذا المعنى كذا، وهؤلاء الناس يقصدون بهذا المعنى كذا. فينظر في العرف، ينظر في العرف ما الذي متعارف عليه بين الناس، ما المراد بهذه الكلمة بين الناس. فإن كان المقصود بها معنى طيب فلا يتكلم في الشخص ولا يكفر، وإن كان غير مقصود بها معنى يعني غير معنى جيد فعند ذلك يعني يحاسب الإنسان على ما قاله، يحاسب الإنسان على ما قاله. ويعني إن شاء الله يعني الوقت، لعل الوقت قد أدركنا في المرة القادمة، يعني نعرج على ما تكلمنا في آخر مرة وندخل إن شاء الله